نعم يحيى. أخذ التقاط الأحجار من داخل المسجد. أي مسجد؟ مسجد منى. إيه. مسجد الخيف هو بو أحجار الآن. ها؟ مسجد الكويت. طيب. لا يجوز. لا يجوز. أخذ من المساجد لأن هذه فرشة بها المسجد وصارت وقفا على المسجد. سليم.